يستحبون أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف سورتي الإخلاص، يعني سورة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله أحد. ذكر عبد بن القيم رحمه الله في غير ما كتاب من كتبه منها زاد المعاد الحكمة من قراءة هاتين السورتين بعد في الركعتين بعد الطواف، الركعتين بعد الطواف. قال باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع أنه قال سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن يثيع وهذا صح. قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل. هنا الحديث أصله في الصحيحين في قصة بعث النبي علي رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه ليبلغ الناس بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا يدل على أنه لا يصح الطواف بالبيت والرجل عاريا ليس عليه ثياب. وفي هذا أيضا جاء قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيها التنبيه على وجوب ستر العورة، وجوب ستر العورة. وسواء كان هذا في الطواف أو كان هذا في الصلاة. قال باب ما جاء في دخول الكعبة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الإسناد الإسناد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة. نعم هذا إسناده صحيح، وهذا لم يكن في حجته عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، وإنما كان في فتح مكة. أما حجته عليه الصلاة والسلام فلم يدخل الكعبة، لا هو ولا الخلفاء من بعده، إنما فعل ذلك حين فتح مكة عليه الصلاة والسلام. في هذا التنبيه على أنه ليس من سنن الحج دخول الكعبة، ليس من سنن الحج ولا العمرة دخول الكعبة والصلاة في الكعبة. وفيها التنبيه على يعني رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، بحيث إنه لا يحب أن يفعل أمرا أو يأمرهم بأمر يشق عليهم. قال باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث بلال رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنهم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. نعم، الحديث يروي ابن عمر عن بلال بن عمر، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، وهو قد كان ذلك كما تقدم في فتح مكة، في فتح مكة. وقال ابن عمر: فسألت بلالا هل صلى؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين الاسطوانتين. قال: بين الاسطوانتين. وأما قول ابن عباس فإنه حدث بما علم، وابن عمر أيضا حدث بما علم. وأما هل تصلى الفريضة في الكعبة، فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تصلى، وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس، فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من الكعبة أشار إليها وقال: هذه هي القبلة، وهذه هي القبلة. والصواب والله أعلم أنه لا تصح الصلاة في الكعبة الفريضة، لا تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة، وإنما تصلى النافلة. ولم ينقل لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة أنه صلى الفريضة في الكعبة، إنما يصلون مستقبلين الكعبة في داخل الحرام. نعم. قال: باب ما جاء في كسر الكعبة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة رضي الله عنها، فقال: حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال: فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الكعبة لم تبنى على قواعد إسماعيل، كما تقدمت الإشارة إلى أن قريش لما بنوها قصرت بهم النفقة، فلم يتمكنوا من بنائها على القواعد الأربع. ولهذا فإن ستة أذرع منها هذه من الكعبة، وهي التي في الحجر الآن، هي التي الآن في الحجر، هذه من الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ود لو أنه هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، غير أنه خشي الفتنة وردة فعل الناس، وإن كان هذا أمرا محبوبا عنده وعند الله، ولكن لما كان قد يكون فيه فتنة تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إسماعيل أو قال إبراهيم. فمن صلى في الحجر فقد صلى داخل الكعبة، صلى في الحجر فقد دل صلى داخل الكعبة. نعم. ما في الشهادة، هم مجالنا نحن في الفقه. قال: باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله. لا بأس، حديث حسن إن شاء الله، حديث حسن وهو يدل على ما تقدم ذكره. نعم. قال باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم. وفي إسناده شيء قال عطاء السائب اختلط، ولكن الحديث له ما يقوي، له من الشواهد ما يقوي، وهو أن الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، وأنه اسود بسبب خطايا بني آدم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى أنه قال سمعت مسافعا الحاجب أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا قوله، وفيه عن أنس رضي الله عنه أيضا وهو حديث غريب. قال باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. على كل حال الحديث الطريقين الأول، الطريق الأول والثاني حديث يعني حديث حسن وأصله في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم صبحا رابعه وبقي في مكة أربعة أيام، لما أنه طاف وسعى عليه الصلاة والسلام لم يبقى في الحرم يصلي فيه، وإنما ذهب إلى الأبطح وبقي فيه أربعة أيام يصلي في الأبطح عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا فيه إشارة إلى عدم التضييق على الطائفين، ثم في اليوم الثامن ضحى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ذهبوا إلى منها، فبقى صلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد طلوع الشمس ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى عرفة للوقوف بها. يسمون ذاك اليوم الذي يسبق يوم عرفة، يسمونه كما في الأحاديث يوم التروية، ذلك أنهم يستعدون للأيام القادمة فيروون الماء، يروون الماء. نعم. قال: باب ما جاء أن من مناخ من سبق. قال: حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان كلاهما قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهو كذلك إن شاء الله حديث حسن، وفيه التنبيه إلى أن منى لا يبنى فيها، وإنما يوضع فيها القباب، والقباب أقصد به الخيام يعني، والبيوت التي يستخفونها، هذه لتوضع. النبي بنيت له قبة تركية عليه الصلاة والسلام، فهذه توضع ثم تزال بعد الحج، فقول النبي مناخ لمن سبق، أي من سبق يمكث في المكان الذي يرغب أن يمكث فيه. نعم. قال: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. الحديث هذه كلها في الصحيح، هذه الأحاديث، وحديث المسعود وحديث أنس، فيها يعني التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته لم يزد على ركعتين في طريقه إلى مكة، وحينما وصل مكة، وحينما ذهب إلى منى وعرفة مزدلفة ثم منى إلى أن غادر إلى المدينة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، لم يزد على ركعتين. هذه هي السنة. أما بالنسبة لأهل مكة فقد كما ذكر الترمذي اختلف العلماء، ورجح شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنهم يقصرون في عرفة وفي مزدلفة صلاة العشاء، مزدلفة صلاة العشاء. والسبب في الخلاف في هذا والله أعلم، هل قصرهم في مكة في عرفة لأجل السفر وفي منى لأجل السفر، فهو معدود أنه سفر، أو أنه نسك، أو لأجل النسك، لأن النبي ما أمر أهل مكة لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى أن يتموا، فهي من المسائل التي يعني، والذي يظهر لي والله أعلم في هذا أنها حالة خاصة، حالة خاصة، وإلا فإن السفر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة مربوط بالعرف، فما تعرف الناس على أنه سفر فإنه تقصر فيه الصلاة، وما بضده ما تعارف أنه ليس بسفر فإنه لا تقصر فيه الصلاة. وأما في الحج فهي حالة خاصة، حالة خاصة يقصر فيها، ونظيره أعطيك أنها حالة خاصة أن النبي جمع في عرفة، وليس من عادته أن يجمع وهو نازل عليه الصلاة والسلام، فلم يجمع في منى مثلا، إنما فقط جمعه كان في عرفة. لماذا؟ لأن المقام يحتاج إلى الجمع، المقام يحتاج إلى الجمع حتى الناس أيسر للناس، لأنه قد لا يتوفر الماء لهم حتى يتوضأوا للعصر، وقد يعني يكون، والجمع بين الصلاتين فيه تفريغ لهم للذكر والدعاء، ولأن اجتماعهم مرة أخرى أيضا. فإذا هنا وهنا الجمع بين الصلاتين صار لحالة خاصة، لأجل حالة خاصة، لأجل حالة خاصة، وهكذا في مزدلفة، وهكذا في مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفة كما سيأتي الظهر والعصر، جمعهما جمع تقديم، لم يفعل هذا في حجته إلا في هذا الموضع، وجمع في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم. قال: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان أنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي. قال أبو عيسى: حديث ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما نعرف له هذا الحديث الواحد. المقصود أن عرفة لها حدود، عرفة لها حدود، يجب على الحاج أن يقف داخل هذه الحدود، داخل حدود عرفة. وعرفة ليست من الحرم، عرفة ليست من الحرم، لهذا خرج الناس من الحرم إلى الحل، خرجوا من الحرم إلى الحل ليعودوا إليه مرة أخرى. والحج والله أعلم هو صورة مصغرة من الأحوال التي تمر على الناس يوم القيامة، الأحوال التي تمر على الناس يوم القيامة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أنه قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفات خارج من الحرم، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان الله،

جمعا جمع تأخير، وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن مسعود في الصحيح جاء مبكرا يعني بعد غروب الشمس بوقت يسير، فصلى المغرب ثم انتظر حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء، ولكنه لم يكن أميرا، لأنه لم يكن أميرا. أما الأمير والإمام على الحج فإنه لا يجمع بين الصلاتين أو يفرق بينهما، لا يجمع بينهما في أولي ولا يفرق بينهما، إنما يجمعهما جمع تأخير. هذا من جامع. وأيضا وهكذا وقوف النبي عند الجبل، وقوله وقفت هنا وجمع كلها موقف، فيه التنبيه على أن الحال كالحال في عرفة، يعني أي مكان وقف فيه داخل جمع فإنه يكون قد وقف. ويأتي التفصيل ما يتعلق بوجوب البقاء تلك الليلة في مزدلفة. وأما قوله كان قد أردف أسامة ثم بعد ذلك أردف الفضل، لما في أسامة أردفه إلى مزدلفة ثم أردف الفضل المزدلفة إلى مينا. أما قوله قال نظرت فإذا شابة شاب وشابة، الصواب الله أعلم من النظر في الرواية كلها ومما فهمه البخاري في هذا الحديث أنها كانت صغيرة، ولهذا في حديث جابر صحيح مسلم قال فجعل ضعن يجرين، فجعل الفضل ينظر إليهن والنبي يصف وجهه، واللاتي يجرين هن البنات الصغيرات. أما كونها تسأل النبي وتقول يا رسول الله إن هذا معروف، كانت بنات العرب معروفات بماذا؟ معروفات بحسن يعني النطق واللسان والفصاحة منذ الصغر، منذ نعومة أظفارهم وهم يعرفون المنطق. فهي سألت النبي، ولهذا النبي ما أمرها أن تغطي وجهها. لماذا؟ لأنها كانت صغيرة. ولهذا بوب البخاري في كتاب الاستدان باب النظر إلى الصغيرة ثم ذكر هذا الحديث، ولعلنا نقف إلى هذا الحد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.